قلنا أن الصلاة يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التقابل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحلقة الأخيرة حلقات مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث بكلية الشريعة، سبق الكلام الحلقة الماضية في بيان مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وقلنا بأن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة لا يمكن بحال من الأحوال أن تجمع على ضلالة، لأن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحفظ يقتضي عصمة الأمة جمعاء من أن تنسب إلى دين الله تعالى وشرعه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يأذن به الله، فإذا أجمعت الأمة على شيء علمنا أن الأمة لم تجتمع على شيء يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما لا بد أن يكون لهذا الإجماع مستند من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق يجب اتباعها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل وهو المبلغ عنه. يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، فأهل السنة والجماعة يعملون بالوحيين جميعا، وأهل الضلال ربما تركوهما جميعا، وربما أخذوا ببعض وتركوا بعضا، كحال من يأخذ بالقرآن ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحال هذا هو أنه لم يأخذ بالقرآن وإن زعم ذلك، لأن الله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا كان يزعم أنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف سيتبعه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا كان هذا يزعم أنه يحب الله وأنه من أهل الإيمان، فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاتباع لا يكون إلا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. وآخرون زعموا أن النصوص إنما يستدل بها على الأحكام، وأما العقائد فلا يجوز أن يستدل عليها بالشرائع، لا يجوز أن يستدل عليها بالشرع، بالسمع، بالنقل. وهؤلاء متناقضون، لأنه ما من عمل من الأعمال إلا ولا بد أن يسبقه اعتقاد، لأن عمل أهل الإسلام لا بد له من نية، وهذه النية متضمنة للاعتقاد، هذه النية متضمنة للاعتقاد. لا يمكن أن يكون عمل يراد به وجه الله وهو مجرد عن النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا تفريق بين متماثلات، وطوائف تقول: نعمل بالسنة لكن بشرط أن تكون السنة سنة متواترة، لا أن يكون خبرها آحادا. والمتواتر عند أهل المصطلح ما رواه جماعة أم مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. فهذه الطوائف تقول: لا يجوز لنا أن نستند في عقائدنا على أخبار الآحاد وهي ما سوى المتواتر، ولو كان الخبر صحيحا. وهؤلاء المفرقة فرقوا في خبر الآحاد أو في العمل بخبر الآحاد بين العمل والاعتقاد. فقالوا بأنه ما كان من باب الاعتقاد فإنه لا يجوز أن يستدل عليه بخبر آحاد، وما كان من باب العمل فيجوز أن يؤخذ بخبر الآحاد. وهذا كما سبق قول باطل، لأنه يلزم منه أن يكون هناك عمل بلا اعتقاد، وهذا أمر لا يجوز للمسلم أن يعتقده، لأن كل عمل من الأعمال لا بد أن يسبقه اعتقاد، إما أن يعتقد إباحته وإما أن يعتقد كراهيته وإما أن يعتقد تحريمه وإما أن يعتقد استحبابه وإما أن يعتقد وجوبه. فأنت الآن تصوم في شهر رمضان، تمسك عن الصيام، عن الأكل والشراب والنكاح وعن سائر المفطرات، اعتقادا منك بوجوب هذا الصيام عليك. فلو أن إنسانا قال أنا سأصوم لكن لا أعتقد وجوبه، أنا سأصلي لكن لا أعتقد وجوب الصلاة، أنا سأحج لكن لا أعتقد وجوب الحج، أنا سأترك شرب الخمر لكن لا أعتقد حرمة شرب الخمر، أنا سأترك الزنا لكن لا أعتقد تحريم الزنا. يقول لو فعل مثل هذا لكان كافرا، مع أنه ترك الزنا ومع أنه ترك شرب الخمر ومع أنه صام ومع أنه صلى ومع أنه حج، لكن مع هذا لا يكون مؤمنا. فالعمل لا بد من اعتقاد يسبقه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فالاعتقاد لا بد للعمل منه، فالتفرقة إذن بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل في الاستدلال تفرقة خاطئة. وأخبار الآحاد طريق شرعي صحيح متى ما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اعتقاد مقتضاه ووجب العمل بمقتضاه، لكن الشأن في الصحة، القصد أن التفرقة لا تنبغي، مما يدل على أن خبر الآحاد مقبول شرعا. قول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومعلوم أن الطائفة من الجيش يمكن أن تتواطأ على الكذب، ومع ذلك قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأول الأمر وآخره، وهو التوحيد. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأن عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك أمرهم بالصلاة، فإذا قالوا ذلك أمرهم بالزكاة، ولم يقل أهل اليمن ولم يقل الصحابة رضوان الله عليهم ولم يقل سيد هؤلاء كلهم محمد صلى الله عليه وسلم بأن هذا خبر واحد لا يجوز لكم أن تعتقدوه، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يذهب إلى اليمن، وكانت بذلك الحجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن. فلو أن أهل اليمن ما قبلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقامت عليهم الحجة بذلك، وهذا الأمر أمر في الاعتقاد، أمر في الاعتقاد. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرجل والرجلين إلى ملوك العرب وغيرهم يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده وإلى ترك الشرك والكفر، وتقوم بذلك حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. فلو كان كما يزعم المتكلمون لا يقبل خبر الآحاد في الاعتقاد لما قامت الحجة على هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل حجة على الخلق أجمعين، ومعلوم أن هذا الحجة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فلان وفلان من الناس إلى دينه، يعني أن هؤلاء الأقوام يدعون غيرهم إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم وهم آحاد، ومع ذلك تقوم الحجة عليهم. وقبول أهل السنة والجماعة لأحاديث الآحاد لا يعني عندهم قبول خبر كل أحد، بل هم لا يقبلون إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الراوي مقبول الرواية فلا فرق في قبول روايته بين كونها في أحاديث العقائد أو أحاديث الأحكام، بل هو مقبول الرواية مطلقا. يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. والإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل فقيل له: ها هنا إنسان يقول إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، فعابه الإمام وقال: ما أدري ما هذا. ويقول حافظ المغربي ومحدثها الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. ويقول الإمام ابن حزم عليه رحمة الله: خبر الواحد العدل عن مثله مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مقطوع به موجب للعمل والعلم معه. تبين لك بهذا أن أهل السنة والجماعة يأخذون بخبر الآحاد في المسائل العملية والمسائل العلمية، لكن بشرط. ما هذا الشرط؟ هذا الشرط أن يكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمرنا لخيري الدنيا والآخرة، وأن يعلي كلمته ودينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تقارب بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة لا واحدة منها في الحقيقة تتمحل في بعض جوانب الفروع الفقهية. هل تكون أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خيرة؟